لودن ليفيلينز كبير اساتذة العلوم الجنسية بجامعة برلين بألمانيا، كتب كتابا قال فيه بحثت عن علاج للجنس واخذت ابحث فلم اجد علاجا الا آية واحدة في كتاب محمد. ما هي تلك الآية يا ايها البروفيسور؟ قال ان تلك الآية هي التي تقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. عندما خرجت النساء عاريات كاسيات مائلات مميلات، وعندما خالفنا الرجال في جميع المجالس اصيب الرجال بخيبة مع نسائهم في البيوت لانهم طول النهار يمتعون البصر بما حرم الله ويملؤون السمع بما يغضب الله، فحدث بين الرجال والنساء انفصال في الحلال. ماذا قالت رئيسة تحرير حواء في مجلة الشروق في رعاية الشباب؟ قالت ان مصر في مسيس الحاجة الى الاختلاط من اول اولى ابتدائي الى نهاية التعليم. اولى ابتدائي لتفقد الاطفال الابرياء، لتفقد الاطفال الابرياء، وارادت بعد ذلك ان تسوق الدليل على صحة ما قالت، فقالت ويا بئس ما قالت، يا بئس ما قالت في بلد اغضب ربه عليه، في بلد حارب الله، في بلد نسي الله فنسيه الله، ولما نسيه الله انساه نفسه. قالت انا شخصيا ربيت اولادي على الاختلاط فلم يصابوا بعقدة الكبت الجنسي. هكذا قال، كأنها ام المؤمنين عائشة تريد ان تشرع لنا. ربت اولادها على الاختلاط فلم يصابوا بالكبت الجنسي. اذا فالدعوة الى انفصال الجنسين دعوة الى عقد تكون اسبابها انواعا من الكبت الجنسي. ثم بعد ذلك وقفت تدافع عن الهيدس والخنافس دفاعا مستميت. قالت كنت اركب القطار في احدى دول اوروبا فرأيت شابين من الهيدس احدهما يتكلم عن مشكلة الشرق الاوسط والاخر يمسك بيده عودا موسيقيا، فقالت لماذا لا نفتح المجال لابنائنا حتى يكونوا مثلهم هيبل ويكون منهم السياسي القدير والموسيقي البارع. هذا تخطيط رهيب ونحن في غفلة، نحن في غفلة. وليس الامر يقتصر على هذه المحن، ان هناك برنامجا في التلفزيون، استغفر الله، في التلفزيون برنامج يسمى النادي الدولي، يقدمه الاستاذ الجليل سمير صبري، استغفر الله، صوت صبري. هذا البرنامج قدم لنا مفكرا من رجال مصر الكبار، اسمحوا لي ان اذكر اسمه حتى تعلموا من هو، فكري اباظة، استغفر الله، فكري باشا اباظة، هذا الذي كاد الاسانسير